عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء والرسل. نعم. وهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. لأن جميع الأمم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم لأجل أن يقضي الله بين الخلائق. نعم. والحكمة في سؤال ذلك مع كونه محقق الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته صلى الله عليه وسلم. نعم. إظهار كرامته وعظم منزلته. نعم. وقد وقع في الحديث منكرا نعم. تأدبا مع القرآن والآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما. ما قال وبعثه المقام، بل جاء منكر وبعثه مقاما محمودا. كيف جاء منكر ولم يكن معرف وبعثه المقام؟ قال تأدبا مع القرآن الكريم ونص الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما، ولم يقل سبحانه عسى أن يبعثك ربك المقام المحمود، وإنما قال مقاما محمودا. فالتنكير هنا إنما هو تأدب مع القرآن الكريم. نعم. فقوله الذي وعدته نسب على البدلية أو على إدمار فعل أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والأصل في ذلك حديث ابن عمرو مرفوع إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه صلوا علي يقول اللهم صل على محمد. نعم. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم. ومن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. نعم. ولحديث البخاري وغيره أن جابر مرفوع من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال وبعثه مقاما ولم يقل وبعثه المقام، وذلك تأدبا مع القرآن الكريم لأنه ورد في الآية الكريمة بدون أل وهي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. ثم يدعو هنا أي بعد الأذان لحديث أنس مرفوع الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة، اللهم أصلح لي أمري، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اشفني، اللهم ارزقني مالا حلالا، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم أصلح أمور المسلمين واجمعهم على الخير والهدى، اللهم ادحر الأعداء ومن أراد بالمسلمين ضررا. يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، يعني بعد أن يكتمل المؤذن من الأذان وبعد إجابته وبعد أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وإذا جمع الدعاء وقال اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بالدعاء من جميع جوانبه. نعم. لحديث أنس مرفوع الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، بين الأذان يعني وقت فاضل، إذا أذن المؤذن وجلسنا في المسجد ندعو الله. والدعاء مر بنا بأنه على قسمين أو على نوعين، دعاء عبادة كأن يقول الإنسان في دعائه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، أو يدعو دعاء مسألة: اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم ألهمني من أمري رشدا، اللهم يقيني عذابك يوم تبعث عبادك، إلى آخر. وإذا جمع بينهما فحصل، لأن الدعاء بين الأذان مع أذان الصلاة والإقامة حينما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر وقت فاضل ولا يرد. يقول: ما لم يستعجل الإنسان، ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يجب لي. فالله سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. ويدعو عند إقامة فعله أحمد ورفع يديه. يدعو عند الإقامة، عندما يقيم المؤذن الصلاة يدعو الإنسان، نعم، لأنه وقت فاضل، لأنه قبيل هذه الفريضة. نعم. فعله أحمد ورفع يديه ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر لي للخبر. نعم. ويحرم خروجه، أي خروج من وجبت عليه الصلاة. من الآداب نحن في المسجد وأذن، يحرم على الإنسان بعد سماع الأذان أن يخرج إلا لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ هذه المصلحة يريد يروح يجدد الوضوء، دورة المياه قريبة ويريد أن يجدد الوضوء. لمصلحة ما هي؟ يريد أن يساعد في حمل جنازة. لمصلحة يريد أن يعمل عملا من الأمور. فإذا كان هناك مصلحة فنعم، وإلا فلا. لماذا؟ لأنه إذا خرج بعد الأذان فالشياطين هي التي تنفر من سماع الأذان وتهرب إذا سمعته، فيكون تشبه بالشياطين. فإذا كان الإنسان في المسجد وأذن لصلاة الظهر وأذن لصلاة العصر وأذن للمغرب أو العشاء، فإنه يحرم عليه الخروج إلا إذا كان هناك مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ يريد أن مثلا يتوضأ، يريد أن يجدد الوضوء، يريد أن يتصل بالهاتف يشوف الإمام هل يأتي ولا ما يأتي، أو أن الإمام مثلا منشغل أو كذا. فإذا كان هناك مصلحة فلا مانع، وإلا فإنه يحرم الخروج بعد الأذان. وإذا كان هناك مصلحة يريد أن يخرج ويعود، يريد أن يخرج إلى دورات المياه يجدد الوضوء وخلال دقيقتين يكون يرجع، فلا هذا لا مانع، وإلا فإنه لا يجوز. نعم. ويحرم خروجه، أي خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها مع صحتها منه إذا من مسجد بعده، أي الأذان قبلها بلا عذر. قبل الأذان يجوز له أن يخرج. فمثلا أنا جالس في مسجد من المساجد، لاحظت الوقت باقي 3 دقائق على الأذان، أقول يمكن أنا الآن في العزيزية أريد أذهب أصلي بالعوالي، ما في مانع. أنا الآن في العوالي أقول يمديني على الحرم. أنا مثلا في الحرم أقول عندي شغل في شارع الحج، باقي على الأذان 5 دقائق يمديني أروح. فإذا كان قبل الأذان فلا حرج، لكن بعد الأذان لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة أو سأذهب وأعود قريبا. نعم. قبلها بلا عذر أو نية رجوع إلى المسجد للخبر. نعم. فإن كان لفجر قبل وقته أو لعذر، إن كان للفجر، الفجر قد يؤذن مثلا الساعة 3 على سبيل المثال، بينما الصلاة قد يكون الساعة 6 يعني باقي 3 ساعات، أو يؤذن 3:30 باقي 2:30، أو يؤذن 4 باقي 2:00، فيمكن الإنسان يعمل ما يريد، فهذا لا مانع لأن الوقت طويل. لكن مثل صلاة الظهر الوقت نقول 20 دقيقة، العصر 15 دقيقة، المغرب 5 دقائق، العشاء 10 دقائق، الفجر 25 دقيقة، لا، ما يخرج الإنسان بعد الأذان إلا بعد أن يؤدي الصلاة إلا إذا كان هناك مصلحة. نعم. فإن كان لفجر قبل وقته أو لعذر أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم، إذا كان هناك مصلحة. نعم. ولا بأس بأذان على سقف بيت قريب من المسجد، فإن بودا كله. ولا بأس بأذان على سقف بيت قريب من المسجد، يعني مثلا المؤذن إذا كان بيته قريب من المسجد لا حرج أن يؤذن في سطح بيته، إذا ما في مئذنة. إذا في مئذنة والمئذنة هذه فيها مكبر صوت وفيها أجهزة يوصل الناس أسماء سمع الأذان فيكون يؤذن في المسجد، لكن إذا ما في شيء من هذا النوع وبيته قريب من المسجد فيمكن أن يؤذن في المسجد ويمكن أن يؤذن من سطح بيته سيح، هذا إذا كان بيته قرب المسجد. أما إذا كان بيته بعيد فلا. لماذا؟ لأنه قد يغتر بعض الناس يسمعون الأذان فيذهبون إلى المكان الذي أذن منه، وإذا به بيت وليس مسجد فتفوت عليهم الجماعة. فإذا لم يكن هناك غرار يعني لا يغتر أحد، وقد يكون البلد فيها ناس مثلا وافدين أفقيين لا يعرفون المسجد، فإذا كان الإنسان يؤذن من بيته وبيته بعيد من المسجد قد يلبس على الناس يأتون إلى بيت يصلون وهو ليس مسجد. فإذا كان هناك مصلحة بيته قريب من المسجد ولا ثمة محذور فيمكن أن يؤذن من سطح بيته إذا كان هناك مصلحة. فإن بود كره. لأنه يقصد مثلا لو قلنا المسجد هنا والبيت هنا، أذن في بيته اللي وافدين وهم ما يعرفون المسجد وينه يتجهون إلى مكان الصوت وهو ليس مسجد، فيحصل تلبيس على الناس وغرر لهم. لأنه يقصد فيغتر به من لا يعرف المسجد فيذي ويستحب أن لا يقوم عند الأخذ بالأذان بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان. يعني من أراد أن يخرج ما يخرج عندما يقول المؤذن الله أكبر على طول يخرج. لماذا؟ لأنه يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان هو الذي ينفر ويفر إذا سمع الأذان. فمن أراد الخروج للمصلحة التي أشرنا إليها يتأنى قليلا حتى يكتمل الأذان، لأنه لو بمجرد ما يسمع الصوت المؤذن يقول الله أكبر يقوم ويخرج يكون هذا تشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. ثم بعد هذا باب جديد وهو باب شروط الصلاة، ومر بنا في كتاب الصلاة بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ومر بنا بعض الأحكام. ثم قال باب بما يتعلق بالأذان والإقامة، ثم باب آخر سنبدأ به في يوم الثلاثاء إن شاء الله وهو يتعلق بشروط الصلاة. أما في يوم غد إن شاء الله فإن درسنا كما هو المعتاد في فقه المواريث ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.